إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه السلسلة التي عنونا لها بعنوان تربية المسلمين من سيرة النبي الصادق الوعد الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى سنتحدث عن قصة أصحاب الفيل التي سبقت ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكنا قد طرحنا بعض الأسئلة في اللقاء السابق حول قصة أصحاب الفيل، وكان من هذه الأسئلة سؤال: ما الحكمة في أن تقع هذه الحادثة، حادثة قصة أصحاب الفيل، قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال. وسؤال آخر: ما الغرض من أن أبرهة الحبشي، أو ما هدفه في أنه قد جاء إلى هدم الكعبة؟ ما السبب في هذا؟ ما السبب الرئيسي الذي دفع أبرهة الحبشي أن يأتي لهدم بيت الله الحرام؟ ولقب باسم أبرهة الأشرم، فلماذا أشرم وما معنى هذه الكلمة؟ وغيرها من الأسئلة، وسنتعرض للإجابة عليها في هذا اللقاء إن شاء الله تبارك وتعالى. قصة أصحاب الفيل، خلاصة هذه القصة أن أبرهة الحبشي، ونقول حبشي لأنه جاء من بلاد الحبشة، والحبشة هي إثيوبيا عند القرن الإفريقي، ومنها تأتي منابع النيل، نهر النيل، ده جغرافيا، لكن حقيقة فنهر النيل يأتي من الجنة. عارفين الموضوع ده؟ الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النيل والفرات من أنهار الجنة. نهر النيل ونهر الفرات من أنهار الجنة. المهم، أبرهة الحبشي هو النائب العام عن النجاشي، وكلمة النجاشي لفظة تطلق على حاكم بلاد الحبشة، يعني حاكم بلاد الحبشة يطلق عليه النجاشي، وليس هذا اسمه. يعني انتوا عارفين النجاشي الذي أسلم وبعد أن مات في الحبشة ولم يكن يعلم أحد من قومه بإسلامه، فلما مات صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الغائب. عارفين قصة لما رحلوا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه علشان خاطر يسترد هؤلاء المهاجرين في الهجرة الأولى من مكة إلى الحبشة من المسلمين؟ النجاشي ليس اسمه النجاشي، إنما كان اسمه أصحمة. يبقى النجاشي ليست اسمه، إنما هي لقب. زي مثلا اللي بيحكم الفرس يبقى اسمه كسرى، واللي بيحكم الروم يبقى اسمه هرقل أو هرقل. برضو اللي بيحكم مثل الأسكندرية كان يبقى اسمه يلقب بالمقوقس، واللي كان يحكم مصر كان يلقب بفرعون. يعني فرعون اللي هو مع موسى عليه السلام ده مش اسمه، إنما هو رمسيس الثاني على أرجح أقوال المؤرخين. إنما كلمة فرعون هذه إيه؟ تطلق على حاكم هذه البلاد، وهكذا. فكل بلد، ولذلك مصر كان في عهد موسى الذي يحكمها يلقب بإيه؟ بفرعون. في عهد يوسف كان يلقب بإيه؟ لا، ملك. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. ليه؟ دي مسألة بقى تاريخية، لأن اللي كان بيحكم مصر في الوقت دوت هم الهكسوس. لما دخلوا في حرب مع المصريين، إن شاء الله إذا خلصنا السيرة بعد كم سنة الله أعلم، نبقى نتكلم عن قصة موسى عليه السلام وفيها تعرفوا هذه الأحداث. المهم، أبرهة الحبشي هو النائب العام عن النجاشي على اليمن. لما رأى العرب يحجون إلى الكعبة بنى كنيسة كبيرة بصنعاء. وهو كان نصراني، والحبشة كانت تدين بالدين النصراني، فهو غار. ليه العرب يذهبون إلى ويعظمون الإيه؟ الكعبة. طب ما نعمل كنيسة وخليهم يجوا إيه؟ يعظموها. فلما رآهم يحجون إلى الكعبة بنى كنيسة كبيرة بصنعاء، وهذه الكنيسة يقال لها القليس، سميت القليس. ليه؟ لأن هي كان بنيها بشكل عالي جدا، مرتفعة، فكان الإنسان أو الرجل لما يجي ينظر لها ويرفع رأسه ليرى ارتفاعها وجمالها، لأنه كان مزينها. فإذا بهذه اللي احنا بنسميها ايه؟ التلفيحة أو الكوفية، الشال اللي بيحطه الرجل على ايه؟ على كتفه، دي اسمها القليس. فلما يرفع رأسه لفوق تعمل ايه؟ تقع، فسميت القليس من أجل هذا. بنى كنيسة كبيرة بصنعاء وأراد أن يصرف حج العرب إليها. يعني كان عايز يعمل إيه؟ عايز ينصر هؤلاء العرب. وسمع بذلك رجل من بني كنانة من العرب، فدخلها ليلا فلطخ قبلتها بالعذرة. يعني تبرز ولطخ القبلة بالإيه؟ أعزكم الله بالبراز. ولما علم أبرهة بذلك ثار غيظه فقال من صنع هذا؟ فقيل له صنع هذا رجل من العرب من أهل هذا البيت الذي تحج العرب إليه بمكة. فطبعا ده يكون سبب أكتر لازدياد غيظ أبرهة على العرب وعلى البيت على الكعبة. فلما سمع قولك، يعني هذا العربي لما سمع قولك يا أبرهة إذا بك تقول أنك ستصرف إليها حج العرب، يعني بدلا من أن يحجوا إلى البيت الحرام سيحجوا إلى هذه الكنيسة، غضب فجاء فقعد فيها، أي أنها ليست لذلك بأهل، يعني هي لا تستحق أن هي إيه؟ يطوف الناس بها، وإنما الذي تستحقه أن تكون كالمراحيض. ده اللي عمله إيه؟ هذا العربي. فغضب عند ذلك أبرهة. والله أنا هنا في موقف، يعني سبحان الله، الرجل العربي ده كان مسلم ولا مشرك؟ كان موحد يعني ولا مشرك؟ مشرك. ورغم ذلك، رغم الشرك اللي عليه، إلا إنه غار على دينه اللي هو بيعتقده. وكتير من المسلمين للأسف الشديد على الحق ولا يغار على دينه اللي هو عليه. المهم، فغضب عند ذلك أبرهة وحلف ليسيرن إلى البيت حتى يهدمه. ثم أمر الحبشة فتهيأت وتجهزت، ثم صار وخرج معه بالفيل. ليه بقى جيب الفيل؟ لأن سكان مكة، هي الأفيال دي بتعيش فين أصلا؟ ها؟ عند خط الاستواء في المناطق الحرة، عند الغابات الاستوائية. إنما إيه اللي يخلي الفيل يعيش في الصحراء عند الرمال في مكة؟ فهو استغل الموقف ده، جاب الفيل، أتى بالفيل علشان يبقى إرهاب لمين؟ لسكان مكة، حاجة أول مرة يشوفوها، فاهمني؟ هو ده إرهابي. جاء بالفيل من أجل أن يرهب مين؟ سكان مكة، ومن أجل أن الفيل قوي بحيث أنه يستعمله في هدم الكعبة. فخرج معه بالفيل، وسمعت بذلك العرب فأعظموه وفضعوا به، يعني شافوا الفيل خافوا من شكل الفيل، ورأوا جهاده حقا عليهم، قالوا بس احنا يجب علينا ان احنا نجاهد هذا الرجل الايه الغشوم المعتدي الذي جاء ليهدم بيت ايه بيت الله في الارض، الذي يهدم هذا البيت الذي هو آثار إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. حين سمعوا أنه يريد هدم الكعبة التي هي بيت الله الحرام. حد عارف ليه اسمه بيت الله الحرام؟ ليه؟ لحرمة القتال وحرمة السرقة وحرمة فعل المعاصي فيه. فخرج إليه رجل كان من أشرف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر، فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة. هذا الرجل من اليمن قام فجمع بعض العرب الذين اتفقوا معه على حرب من على حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله الحرام وما يريد من هدمه وإخرابه، فأجابه إلى ذلك من أجابه، ثم عرض له فقاتله. يعني في بعض وافقه على محاربة أبرهة والبعض قال له لا يا عم احنا مش قده، خلينا في حالنا، خلينا جنب الحيط، ملناش دعوة، هو انت اللي هتغير الكون، عارفينهم انتوا دول. فهزم ذو نفر وأصحابه، وأخذ له ذو نفر يعني اتخذ أسير، فأتي به أسيرا، فلما أراد قتله قال له ذو نفر أيها الملك لا تقتلني. احنا شفنا طبعا دور ذو نفر كان دور ايه، الدور اللي قام بيه كان دور يحمد عليه ولا يزم عليه؟ يحمد عليه. فلما أخذ أسيرا فقال أيها الملك لا تقتلني، فإنه عسى أن يكون بقائي معك خيرا لك من قتلي، حياتي يمكن معك تفيدك. فتركه من القتل وحبسه عنده في وثاق، وكان أبرهة رجلا حليما، يعني مش غضب ويمسكه يقتله، لا كان إيه حليم. ثم مضى أبرهة على وجهه ذلك يريد ما خرج إليه، يعني هدفه برضو إيه هدم الكعبة، حتى إذا كان بأرض خثعم عرض له نفيل ابن حبيب الخثعمي في قبيلتي خثعم، قبيلة شهران وناهس. خرج في قبيلتين يقابل مين؟ أبرهة. ركز معايا على مين دوت نفيل ابن حبيب الخثعمي، ومن تبعه من قبائل العرب خرجوا معاه، فقاتله فهزمه أبرهة، لأن أبرهة كان معاه جيش إيه قوي. وأخذ له نفيل أسيرا فأتي به، فلما هم بقتله قال له نفيل أيها الملك لا تقتلني، فإني دليلك بأرض العرب. قال له ما تقتلنيش أنا معاك، وبعد ما كنت ضدك لا ده أنا هبقى إيه هبقى جاسوس على العرب وحدلك عليهم، وهاتان يداي لك، يعني مد ايدي لي، على قبيلتي خثعم وشهران وناهس بالسمع والطاعة. قال له كل القبائل اللي معايا دي اخليها تبقى ايه تسمع لك وتطيع. فخلى سبيله وخرج به معه يدله، حتى اذا مر بالطائف خرج اليه مسعود بن معتب في رجال ثقيف، خرج معاه من الرجال ايه ثقيف. قال ابن اسحاق فقالوا له ايها الملك انما نحن عبيدك. ايه ده يعني انتوا خارجين مش عشان تواجهوه، ده انتوا خارجين عشان ايه يخشوه، خايفين منه. قالوا انما نحن عبيدك سامعون لك مطيعون، ليس عندنا لك خلاف، اللي تؤمر به هننفذه، وليس بيننا وليس بيتنا هذا البيت الذي تريد، يعنون اللات، يقصدوا اللات والعزة يعني، إنما تريد البيت الذي بمكة. أنت مش جاي حتى من الأصنام بتاعتنا، أنت جاي هدفك إيه؟ ها؟ الكعبة. يبقى روح هد الكعبة لكن ما تهدش الأصنام بتاعتنا اللي احنا بنعبدها. ونحن نبعث معك من يدلك عليه فتجاوز عنه. قالوا هنبعت ندي لك واحد من عندنا يودي لك يوديك لحد البيت الحرام ويدلك عليه. وبالفعل أبرهة خلى عنهم ولم يتعرض لهم بإيذاء. قال ابن إسحاق: فبعثوا معه أبا رغال. سمعت الاسم ده؟ اسمع الاسم ده بقى واحفظه. بعثوا معه أبا رغال يدله على الطريق إلى مكة. فخرج أبرهة ومعه أبو رغال حتى أنزله المغمس. والمغمس كأنه اشتق من الغميس، هذا المكان يعني كأنه اشتق من الغميس، وهو الغمير، وهو النبات الأخضر الذي ينبت في الخريف تحت اليابس، تحت الأماكن اللي هي الأرض اليابسة الجافة الناشفة في فصل الخريف. وهو مكان على ثلث فرسخ من مكة في طريق الطائف، بعيد شوية عن مكة بالقرب من إيه؟ من الطائف. فلما أنزله به مات أبو رغال هنالك. خلاص نهاية عمره، ربنا سبحانه وتعالى قضى أنه هو إيه؟ يموت في هذا المكان. تلاحظ إيه؟ إن أبا رغال مات في الطريق، لا منها وصل أبرهة للمكان اللي هو عايزه، ولا منها أنه هو بعد عن مسألة أنه هو يدل هذا العدو على بيت الله الحرام، يعني ولا طال الخير ولا طال الشر اللي هو كان عايزه. مات في الطريق، بس نهايته فين؟ جهنم عياذا بالله. ها؟ ليه بقى؟ النية، إنما الأعمال بالنيات. بس يا ريت نفهم الحديث ده صح، عشان كتير من الناس بياخد النص الثاني من الحديث ويسيب النص الأولاني، يعني يقول لك بالنيات، طب فين الأعمال؟ يعني مثلا يقول لك ايه، والله انا نيتي خير، طب فين؟ مفيش اي عمل اتعمل. فاهم قصدي ايه؟ لا، لازم يكون في عمل مع هذه النية. يعني هذا الرجل ابا رغال ايه النية بتاعته؟ ان يدل ابرهة على هدم بيت الله الحرام. طب ايه العمل اللي عمله؟ انه بدأ يسعى ويتحرك. فهمت المقصود ايه؟ فمات ابو رغال هنالك. اسمع بقى، فرجمت العرب قبره. يعني بقت العرب كل مرة أي حد من العرب يعدي عند هذا المكان يعمل إيه؟ يرجم هذا القبر، زي ما بيرجم مين؟ الشاهد بتاع إبليس. فهو القبر الذي يرجم الناس بالمغمس أو بالمغمس في منطقة لحد النهاردة. فلما نزل أبرهة المغمس بعث رجلا من الحبشة يقال له الأسود ابن مقصود على خيل له حتى انتهى إلى مكة. يعني أبرهة وقف خارج مكة بالجيش بتاعه، ما دخلش، وإنما أرسل واحد إلى داخل مكة بإيه؟ بالخيل، يقال له الأسود ابن مقصود. فساق إليه أموال أهل تهامة من قريش وغيرهم. يعني أخذ الإبل والنوق والأغنام وكل هذا الذي يعتبر مال عند العرب، فأخذها وجاء بها إلى من؟ إلى أبرهة، وأصاب فيها 200 بعير لعبد المطلب بن هاشم. خد 200 جمل بتوع مين؟ عبد المطلب اللي هو جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يومئذ كبير قريش وسيدها. وإحنا كلمنا عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت قريش وكنانة وهزيل ومن كان بذلك الحرم من سائر الناس بقتال من؟ بقتال أبرهة. ثم عرفوا أنهم لا طاقة لهم به، فتركوا ذلك. عايزك تعمل، عارف انت بلغة السينما يقول لك نعمل فلاش باك، فاهمني؟ دول العرب قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما يولد، ما حدش فيهم له طاقة انه يواجه مين؟ أبرهة الحبشي. ما بقولش بقى لا كسرى ولا قيصر، اللي هو اصلا أبرهة ده يعتبر جندي بالنسبة لهم، فاهمني؟ يعني يعتبر بالنسبة لملكهم وزير في الملك بتاعهم، نائب. ده حال العرب. لما يجي بقى النبي صلى الله عليه وسلم، شوف كانوا بيحاربوا مين بقى؟ الفرس والروم والحبشة وكل البلدان. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم برسائل إلى كسرى وقيصر والمقوقس والنجاشي وغيره، مع إن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة اللي معاه كانوا عددهم قد إيه، والعرب دلوقتي قبل النبي كان عددهم قد إيه؟ ها أيهما أكثر عددا؟ العرب قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، أو أكثر من عدد المسلمين اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمال النبي انتصر بإيه بقى؟ بالإيمان مش بالسلاح. فهمتوا أنا عايز أقول إيه؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإيه بقى؟ بالسلاح بس، بإذن الله. في غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم انتصر على المشركين وهو كانوا كام، وانتصر بإيه؟ وفين الأسلحة؟ وفين الخيول أصلا؟ ده ما كانش معاه فرسان يعتبر، وما كانش خارج لجهاد أصلا، ما كانش خارج لحرب، ده كان خارج بس عشان يعمل إيه؟ يسترد أموال المهاجرين اللي خدتها المشركين غصبا عن المهاجرين. ورغم ذلك بقت غزوة بدر وغزوة الفرقان في نفس الوقت، سميت بغزوة الإيه؟ الفرقان، يوم التقى الجمعان. ده مش بس كده، ده كمان بقى النبي صلى الله عليه وسلم لما أحد من الصحابة يخطئ في شيء، يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ دعوه، فإنه قد شهد بدرا، وإن الله قد نظر لأهل بدر فغفر له، وقال فعلوا ما شئتم. يعني بقت بدر نفسها بقت إيه؟ مقياس. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم معكم أسلحة وأنتم إيه؟ أذلة. يعني إيه؟ قلة. بس لما كانوا أذلة لله أعزهم الله. إنما بقى في غزوة حنين كانوا معهم أسلحة وكان عدد كبير، وقال بعضهم لبعض لن نغلب اليوم من قلة، ده احنا ما فيش حد قدنا النهاردة. عملوا ايه؟ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيء. خلص. يبقى احنا يا ناس بننتصر بإيه بقى؟ ها؟ بالإيمان. ده بس أنا تعريجة سريعة كده، ولسه كل ده هناخده في تفصيلا في الغزوات إن شاء الله. يعني خلاصة الكلام اللي أنا عايز أقوله، الدرس المستفاد من هنا، لا تخشى أحدا أبدا مهما كان قوته في السلاح والعدد والعتاد وأي شيء. يفوقك تكنولوجيا، يفوقك في عتاد، يفوقك في عدد، يفوقك في أي شيء، أنت لو تفوقت عليه في الإيمان خلاص هزمته. ولذلك كان بعض الصحابة لما ينتصروا على غير المسلمين في الفتوحات تلاقيه يبكي، فيسأل لما تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام؟ فيقول، اسمع بقى بيقول ايه، يقول هؤلاء قوم عصوا ربهم فأذلهم، وما انتصرنا عليهم إلا بطاعتنا لله، فلو استوينا معهم في المعصية هزمونا بقوتهم وأسلحتهم. فهمناها دي؟ عرفت الهزائم بقى جاي ليه؟ وبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة وقال له سل عن سيد أهل هذا البلد وشريفها، اسأل عنه، ثم قل له إن الملك يقول لك إني لم آتي لحربكم، إنما جئت لهدم هذا البيت، فإن لم تعرضوا دونه بحرب فلا حاجة لي بدمائكم، فإن هو لم فإن هو لم يرد حربي فأتني به، لو مش عايز يحاربني هاته. فلما دخل حناطة مكة سأل عن سيد قريش وشريفها، فقيل له عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي، فجاءه فقال له ما أمره به أبرهة. فقال له عبد المطلب والله ما نريد حربه، احنا مالناش طاقة بحرب، وما لنا بذلك من طاقة، هذا بيت الله الحرام. اسمع عبد المطلب المشرك بيقول ايه، شوف يقينه في الله وهو على الشرك. وكتير من المسلمين مسألة اليقين دي عنده مش واصلة زي بعض المشركين. تخيل، قال هذا بيت الله الحرام. هديك مثال بس عشان ايه تبقى عارفها في الواقع، اصل ممكن تيجي تقول ايه يعني ايه يعني يعني مش فاهمين ولا انت بتقول كلامه خلاص. لا هديك مثال، امثله كتيره جدا في الواقع. واحده مثلا غير محجبه، يا بنت الحلال اتحجبي، امرك بهذا الله عز وجل والرسول، اتحجبي. تقوم تقول لك لا استنى بس اما يجي لي ابن الحلال. ما هو لو جالك اصلا يتجوزك وانت مش متحجبه مش هيبقى ابن حلال. ما هو ابن الحلال مش عايز واحده ايه متبرجه، صح ولا لا؟ وبعدين تبص تلاقي ايه، يجي مثلا رجل يريد ان بنته تتحجب، تقوم الزوجه تقول له ايه استنى بس لما يجيها عدلها، استنى ما اعرفش ايه، وهكذا. تبص تلاقي مثلا يجي وظيفه مطلوب، سكرتيره حسنه المظهر، ما اعرفش ممشوقه القوام، هو هتشتغل سكرتيره وهتشتغل ايه؟ فتضطر تعمل ايه؟ تقول لك لا ما انا مش هينفع ان انا اتحجب ولا البس نقاب عشان خاطر اعرف الاقي فرصه عمل. فين اليقين هنا بقى في الله؟ فين اليقين في اسم الله الرازق واسم الله الرزاق؟ البعض برضه تلاقيه يشتغل في شغلانه حرام ويجي يسال، نقول له لا هذا العمل حرام ويحرم عليك البقاء فيه، اتركه لله وابحث عن عمل تاني، والله سبحانه وتعالى ان اتقيته سبحانه سيجعل لك من هذا مخرجا ويرزقك من حيث لا تحتسب. لان الله تبارك وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مش الايه كده؟ لا هو بقى يعكس لك الايه، يقول لك ما هو لما يديني الاول شغلانه ثانيه انا هبقى اتقيه. يا ابني يا حبيبي ده ربنا بيقول لك اتقيني وندي لك، يقول لك لا اديني الاول وبعدين هبقى اتقيك. بتحصل ولا ما بتحصلش؟ وكتير بقى. المهم فقال له هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه السلام، أو كما قال. إيه ده؟ يعني عارف سيدنا إبراهيم؟ فاكرين إجابة السؤال إن دول ليسوا كلهم أهل فترة؟ لما كنا بنتكلم في درس الإيه؟ الباحثون عن الحقيقة. المهم قال فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه، يعني ربنا هذا بيته يمنعه من مين؟ من أبرهة. وإن يخلي بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه، لو ربنا ترك أبرهة يفعل في البيت ما يشاء خلاص هو بيت الله احنا مالناش دخل. فقال له حناطة الذي أرسله أبرهة، قال فانطلق معي إليه فإنه قد أمرني أن آتيه بك. فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بنيه، خد بعض أبنائه، خد بعض إيه؟ أبناء. إيه ده هو مش كان مخلف واحد بس الأول؟ الحارس فاكرين؟ أمال جاب دول إمتى؟ أيوة فاكر أنت، لما نظر بسبب الرؤية بحفر بئر زمزم فرزقه الله 10 من الولد. المهم فذهب ومعه بعض بنيه حتى أتى العسكر فسأل عن ذي نفر وكان له صديقا. فاكرين مين هو ذي نفر بقى؟ اللي خرج الأول لمواجهة من؟ أبرهة. لما قال له ما تقتلنيش خدني، خدني أسير لعلي أنفعك، كان صديق مين بقى؟ عبد المطلب. حتى دخل عليه وهو في محبسه فقال له يا ذا نفر هل عندك من غناء فيما نزل بنا؟ ما تقدرش تساعدنا في حل المشكلة دي؟ فقال له ذو نفر وما غناء رجل أسير بيدي ملك ينتظر أن يقتله غدوا أو عشيا. ده أنا متكتف عنده، ممكن يقتلني الصبح أو بالليل، هقدر أساعدك في إيه؟ ما عندي غناء في شيء مما نزل بك، إلا أن أنيسا سائس، واحد اسمه أنيس سائس الفيل صديق لي. السائس اللي هو بيقود الفيل صديق لمين؟ ها؟ ذو نفر. عايزينكم تحفظوا بقى ولا احنا نسمعها حدوته خلاص. وسأرسل إليه فأوصيه بك وأعظم عليه حقك، واسأله أن يستأذن لك على الملك فتكلمه بما بدا لك، ويشفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك. فقال حسبي. يعني إيه؟ يعني إيه حسبي؟ ها؟ يعني إيه؟ يعني يكفيني هذا. هي بقى إبدأ بقى. أنا بقول ليه أنا وقفت هنا؟ عشان عايزك تفهم بقى معنى كلمة اللي أنت بتقولها دايما، إيه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ما أنت لازم ما تقول كلام تبقى فاهم أنت بتقول إيه. حسبي الله يعني الله كافيني. فبعث ذو نفر إلى أنيس. مين أنيس؟ سائس الفيل. لا، أنتوا لو نمتوا حقفل وامشي. فقال له إن عبد المطلب سيد قريش وصاحب عير مكة، صاحب الإبل يعني، يطعم الناس بالسهل. هو رجل جواد كريم بيطعم الناس كلهم اللي بيجوا عند مكة، والوحوش في رؤوس الجبال. كمان بيجيب الطعام يرميه على الجبال علشان الطيور والوحوش ايه تاكل. ده مين ده؟ جد النبي صلى الله عليه وسلم. عرفت بقى النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول انا خيار من خيار من خيار، عارف دي يعني ايه؟ يعني انا من خيرة الناس، وان كانوا مشركين بس ايه، هم خير الناس. وقد اصاب له الملك 200 بعير، خد منه 200 بعير. 200 بعير من اللي خدهم، امال اللي باقي عنده يبقى قد ايه؟ يبقى عبد المطلب ده كان غني ازاي؟ فاهم؟ فاهم جد النبي كان ايه صلى الله عليه وسلم. فاستأذن له عليه، استأذن له عليه وانفعه بما استطعت. ده هو ذو نفر بيكلم أنيس اللي هو سائس الفيل علشان يكلم أبراهة الحبشي علشان يدخله مين؟ عبد المطلب. فاهمين الأحداث كده؟ فقال أفعل، أيوه هعمل كده. دخل أنيس عند مين؟ عند أبراهة. عشان إيه؟ عشان يكلمه. يكلمه في مين؟ يدخله عبد المطلب. يا ترى بقى هيقول له إيه؟ وإيه اللي هيدور بين عبد المطلب وبين أبرهة؟ ده اللي نعرفه يوم الاثنين القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.